المحرمات زواجهن من النساء، وهن النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، وقد ذكرهن الله تعالى في كتابه بقوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والمحرمات من النساء على نوعين: واحد محرمات مؤبدا فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت، فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت. اثنان محرمات مؤقتا لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة، فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالا. واحد المحرمات مؤبدة: ألف محرمات بالنسب وهن سابعة. واحد الأمهات وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. اثنان البنات وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن، ويلحق بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور. ثلاث الأخوات من كل جهة. أربع العمات وهن أخوات آبائه وإن علونا، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه. خمسة الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه. ستة وسبعة بنات الأخ وبنات الأخت، فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن. عن ابن عباس قال: حجم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمة أبدية باتفاق العلماء. وتيسيرا لحفظ هذه المسألة، فإن الضابط فيها أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه وبنات خاله وبنات عمته وبنات خالته. وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ لا يجوز عند جمهور أئمة المسلمين أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، فإن ماء الزنا وإن كان ليس له حرمة إلا أن هذه البنت داخلة في عموم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهو يتناول كل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوه. بل إن الجمهور تنازعوا في من تزوج ابنته من الزنا هل يقتل أو لا، فذهب أحمد إلى أنه يقتل. ويلحق بهذا أيضا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. باء محرمات بالمصاهرة وهن أربع: واحد زوجة الأب، فعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين. فنهى الله تعالى تفسير الطبري بسند صحيح. فنهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب، هل هو العقد أو الوطء؟ لكن قد أجمع العلماء على أن من عقد عليه الأب حرمت على ابنه وإن لم يدخل بها الأب، وهذا تحريم مؤبد، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسه. فعن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. أخرجه أبو داود والدارمي والحاكم والبياقي وصححه شيخنا لشواهده. ومن تزوج امرأة أبيه فإن عقوبته أن يقتل ويؤخذ ماله. اثنان: أم الزوجة، وتحرم على رجل بمجرد العقد على ابنتها، عند جمهور أهل العلم هو الصواب لإطلاق قوله تعالى: وأمهات نسائكم، فلم تتقيد بالدخول كما قيدت الربيبة، فإن كان دخل بزوجته حرمت عليه أمها بالإجماع، ويدخل في هذا أم أم زوجته وأم أبيها. ثلاثة: بنت الزوجة الربيبة، ويشترط في تحريمها أن يدخل الرجل بأمها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها جاز أن يتزوج بابنتها. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قلت: وراجح من أقوال العلماء أن قوله اللاتي في حجوركم يعني في بيوتكم لا يعد شرطا لتحريم بنت الزوجة كما ذهب إليه الجمهور، فهو خارج مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له. وقد خالف في هذا علي بن أبي طالب ثم ابن حزم، ونقل عن الإمام مالك فجعلوا كون البنت في بيت زوج أمها شرطا لتحريمها عليه، وإلى هذا المذهب جنح شيخنا في جامع أحكام النساء وما بعدها. لكن الظاهر أن مذهب الجمهور أقوى لأمور يطول شرحها. قلت: ومما يؤيد هذا، أي الرأي قبل الهامش، أنه تعالى احترز بقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم، فعلم أن الدخول بأمها شرط بخلاف وجودها في بيته، والله أعلم. والمراد بالدخول هنا الجماع، الجماع كما قال ابن عباس، والله أعلم. فائدة: ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها. أربعة: زوجة الابن الذي من صلبه، فلا يجوز لرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويدخل في الآية أيضا زوجة الابن من الرضاع. وأما قوله تعالى: الذين من أصلابكم، فاحترز به عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انظر تفسير ابن كثير والطبري والأم للشافعي. فائدة: زوجة الأب وزوجة الابن لا تحرم بناتهن على الرجل، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وبنت امرأة ابنه باتفاق العلماء، فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء، فإن الحليلة هي الزوجة، وبنت أم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة، فإن ولد الربيبة ربيب كما أن ولد الولد ولد. وتيسيرا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، يمكن القول بأن كل نساء الصهر، أي كل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارا له، وأقارب الرجل أحماء المرأة، وأقارب المرأتان المرأة، وأقارب المرأة أختان الرجل. كل نساء الصهر حلال للرجل إلا أربعة: زوجة أبيه وأم زوجته وبنت زوجته التي دخل بها وزوجة ابنه. جيم حرمات بغضاء. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم من وأخواتكم من الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فعلم من هذا أنه يحرم بسبب الرضاع نفس الأصناف التي تحرم بالنسب، مع جعل المرضعة بمنزلة الأم، فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل الرضيع. واحد، المرضعة وأمها لأنهن أمهاته. اثنان، بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده لأنهن أخواته. ثلاثة، أخت المرضعة لأنها خالته. أربعة، بنت المرضعة لأنها بنت أخته. خمسة، أم زوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه لأنها جدته. ستة، أخت زوج المرضعة لأنها عمته. سبعة، بنت ابن المرضعة لأنها بنت أخيه. ويضاف إلى هؤلاء ثمانية، بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى لأنها أخت الرضيع من الأب. تسعة، أخوات زوج المرضعة لأنهن عماته. عشرة، الزوجة الأخرى لزوج المرضع لأنها زوجة أبيه. حادي عشر، زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع لأنها زوجة ابنه، لأن سبب التحريم وهو اللبن ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها، فإذا تغذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخا أبي القعيس وهو عمها من الرضاعة بالدخول عليها. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج غلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. أخرجه مالك والترمذي وهو صحيح وغيرهما بسند صحيح إلى ابن عباس، وهذه الصورة تسمى لبن الفحل، والمراد بالفحل الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكون السبب فيه. وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء. وقد ذهب قوم إلى أن لبن الفحل لا يحرم بناء على أن الله تعالى بيّن الحرمة في جانب المرضعة ولم يبين في جانب زوجها، وأن المحرم هو الرضاع، وقد وجد منها لا منه، وهو قول مرجوح محجوج بالأدلة الصحيحة المذكورة أعلى. وانظر لتفنيد هذا القول المحلى لابن حزم. ثاني عشر، ولو كان الرضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة لأنه أبوها، وأخو زوج المرضعة لأنه عمها، وأبوه لأنه جدها، وهكذا. فإذا التحريم خاص بالرضيع ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه مثلا. والقاعدة في هذا أن من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة، فأخو الرضيع مثلا لم يشترك معهم في الرضاعة، وبالتالي يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه، وإن كانت أختا لأخيه من الرضاعة، والله أعلم. شروط التحريم بسبب الرضاعة. واحد، عدد الرضاعات المحرمة. اختلف أهل العلم في عدد الرضاعات المعتبرة في التحريم والتي يثبت بها حكم الرضاع على أربعة أقوال. الأول تحرم الرضعة الواحدة فأكثر، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والرواية عن أحمد، وهو قول ابن مسيب والحسن والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري والليث، وحجتهم واحد عموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. اثنان عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. ثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أربعة حديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. قالوا ففي هذه النصوص وغيرها لم يذكر عدد معين. خمسة أجابوا عن الروايات التي وردت بتحديد العدد المحرم، وستأتي بأنها قد اختلف على عائشة في هذا العدد فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم. ستة وعن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضع أو رضعتان، فقال ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما، فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. سبعة ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء. الثاني يحرم ثلاث رضعات فأكثر، وهو رواية ثالثة عن أحمد وقول أهل الظاهر إلا ابن حزم، وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن منذر، وحجتهم واحد حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. اثنان حديث أم الفضل قالت دخل عربي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. والإملاجة الرضع كذا في القاموس. ثلاثة قالوا ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه ثلاث. الثالث يحرم خمس رضعات فأكثر، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حزم، وبه قال عطاء وطاووس، وهو عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير، وحجة هذا القول. واحد حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال النووي ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغ النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى انتهى. قلت فهذا من القرآن المنسوخ تلاوة الباقي حكما كآية الرجم. اثنان ما جاء في بعض طرق حديث عائشة في قصة سالة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها. لا يصح بذكر عدد الرضعات، أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق ومالك وأحمد وسنيد غير متصلة، وأصله عند مسلم وغيره بلفظ أرضعيه تحرمي عليه بدون ذكر العدد. ثلاثة وعن عائشة قالت لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، أخرج الدارقطني وهو صحيح. الرابع لا يحرم إلا عشر رضعات فأكثر، وهو مروي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما. واحد فعن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي الصديق بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعي 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق والبيهقي وهو صحيح. استنوا عن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ابن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. أخرجه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وإسناده صحيح. قلت: وراجح قول من قال 5 رضعات معلومات يحرمن، لحديث عائشة في نسخ 10 إلى 5 رضعات وهو مقيد لأحاديث مطلقة فيجب حملها عليه، وأحاديث الرضعتين ليست صريحة في تحريم 3 أو 4 ثم رواية 5 صريحة فيكون معول عليها، وعلى هذا القول تنتظم الأدلة ولا تتعارض، وما فتوى عائشة بالعشر فليس فيه حجة لأمرين: 1 أنها مخرجة على أن عائشة كانت تأخذ لنفسها 10 رضعات ولغيرها 5 رضعات كما تقدم عنها، وكذلك حفصة، فلعله كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات كما صح عن طاووس. 2 أن العبرة بروايتها لا برأيها وفتواها والله أعلم. فإذا وقع الشك في عدد الرضعات أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أم لا، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو شك في وجود الطلاق وعدمه. فإذا قال في المغني: وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا 3 رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبية 2 صارت أما له بغير خلاف نعلمه عند القائلين بأن 5 محرمات ولم يصر واحد من هذه من الزوجين أبا له لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه، ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما وانتهى. 2 السن المعتبرة في التحريم بالرضاع. للعلماء في السن المعتبرة في التحريم بالرضاع فيها أقوال كثيرة أشهرها 3: الأول الرضاع المحرم ما كان في السنتين الأوليين فقط، وهو مذهب جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحب أبي حنيفة والأوزاعي، وبه قال عمر وابنه وعبد الله وابن مسعود وابن عباس وابو موسى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة. وحجة هذا القول ما يلي: 1 قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي 2، فدل على أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. 2 حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. 3 عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. 4 عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة، يعني أمة، وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها أي ضربا، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. 5. وعن ابن عمر قال: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. 6. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك؟ قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: رضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أثبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. 7. عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. 8. إنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير، وسيأتي القول الثاني: الرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، وهو مذهب أبي حنيفة، وحجته قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل المراد الحمل في الفصال لا الحمل في الأحشاء. القول الثالث: رضاع الكبير يحرم كالصغير، وهو مذهب الظاهرية وعطاء والليث. وبه قالت عائشة رضي الله عنها وحجت هذا القول. حديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها: واحد، أنه وقعت عين خاصة بسهلة وبسالم فلا عموم لها، ولذا أنكر سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة استدلالها به. فعن عروة قال: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير، وكنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سالة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا. 2. أنه منسوخ ولا يسلم به، لا سيما مع عدم العلم بالتاريخ. قلت: أراجح أن الرضاع المعتبر المؤثر ما كان في الحولين الأولين من عمر الرضيع كما ذهب إليه الجمهور، لكن إذا دعت الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه لجعله محرما، فلا مانع من إعمال حديث سهلة وسالم، لا سيما وأنه يجوز للحاجة ما يجوز لغيرها. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشوكاني، وهو قول رابع في المسألة، وعليه تجتمع جميع النصوص في المسألة من غير إهمال لبعضها، والله أعلم. 3. صفة الرضاع المحرم، هل يشترط في الرضاع المص من الثدي؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء مصه الطفل من ثديها أو حلب له في إناء وشربه منه، وسواء وضع له في الفم الوجور أو في الأنف وهو السقوط، أو بأي صفة كانت، بحيث يحصل له به الغذاء وسد الجوع وإنبات اللحم وإنشاز العظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وأما ابن حزم فجعل مناط التحريم مسمى رضاع، فقال: ولا يسمى رضاعة إلا ما أخذ الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه. قال: فأما من سقي من لبن امرأة فشرب من إناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام فكل ذلك لا يحرم شيئا. قلت: هذا مذهب الليث وداود والظاهرية، وقول الجمهور أقوى، لأن الاعتبار بشرب الصبي له لأنه المحرم، ولو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجه لم يثبت التحريم، فكان الاعتبار به، والله أعلم. فوائد: إذا نزل البكر لبن فأرضعت طفلا فهل يحرم؟ إذا نزل للمرأة لبن من غير وطئ بكرا كانت أو ثيبا فإن لبنها يحرم عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ويصير الطفل الذي ارتضعه ابنا لها لأنه لبن امرأة، فتعلق به التحريم كما لو نزل بوطئ، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد. اثنان: المحرمات مؤقتة. ألف: أخت الزوجة الجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها في وقت واحد بإجماع العلماء، لكن إذا ماتت زوجته أو طلقها جاز له زواج أختها. قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. الحديث: ويستوي في هذا أن تكون شقيقتين أو أختين لأب أو لأم، وسواء في هذا النسب والرضاع. واختلف فيما إذا كان ملك يمين هل يجمع بينهما، فمنعه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو الصواب، فإن سائر ما ذكر في آية المحرمات عام في النكاح وملك اليمين، فكذلك الجمع بين الأختين. فائدتان: واحد، إذا تزوج الرجل امرأة ثم تزوج أختها فزواج الآخرة باطل، وزواج الأولى صحيح ثابت، وسواء دخل بها أو لم يدخل، ويفرق بينه وبين الآخرة. وإذا كان عنده أمة يطؤها لم يكن له وط أختها إلا بأن يحرم عليه فرج التي كان يطأ ببيعها أو تزويجها أو اعتاقها أو ونحو ذلك. فإن تزوجهما في عقد واحد فسد، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. اثنان: إذا أسلم الكافر وكان متزوجا بأختين فإنه يخير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. وقد ورد بسند ضعيف أن فيروز الديلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وضعيف. باء: خالة الزوجة وعمتها، وهو الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وعلى هذا إجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم، لأنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية أو مجازية، وهي أخت أبي الأب وأبا الجد، وإن على أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب، وإن علت فكلهن يحرم الجمع بينهما. ويمكن أن يقال: يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع، بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها مع الأخرى. فهذا هو الصفارة. فإن تزوج إحداهما على الأخرى فنكاح الآخرة مفسوخ كما تقدم في الجمع بين الأختين. جيم: المرأة المتزوجة بالغير أو المعتدة للغير إلا المسبية وزوجة الكافر إذا أسلمت، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. ويؤيد هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهم من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وقال ابن عباس: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. أخرجه ابن جرير في تفسيره، إسناده صحيح. وعن ابن مسعود قال: في هذه الآية كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها أو ما ملكت يمينك. أخرجه ابن جرير ورجاله ثقات، إلا أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود منقطعة عند بعض العلماء. ويلحق بالمحصنات المباحات المرأة التي أسلمت وكانت تحت رجل كافر، فإن إسلامها يفرق بينها وبين زوجها المشرك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. دال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا، لقوله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في أحكام الطلاق. ها المشركة حتى تسلم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وفيهما تحريم الزواج بالمشركة حتى تؤمن. وفي حديث المسور ابن مخرمة في قصة صلح الحديبية أنه لما نزل قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان ابن أمية. الحديث تنبيه: يستثنى من تحريم المشركات الزواج بأهل الكتاب. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمحصنات هنا العفيفات، سواء كنا من الحرائر أو الإماء، فتبين أن الكتابيات لسنا داخلات في التحريم بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، وعليه جمهور الصحابة ومن بعده. واحد عن الشعبي قال: تزوج أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية. أخرجه سعيد بن منصور في سننه وإسناده صحيح. إسنان عن جابر وسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية قال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن. وقال: لا يرثنا مسلما ولا يرثوهن ولا يرثونهن، ونساؤهم لنا حل ونساؤنا حرام عليهم. أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي وإسناده صحيح. ثلاث عن أبي وائل قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: طلقها. فكتب إليه: لما؟ حرام هي. فكتب إليه: لا، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن. أخرجه سعيد بن منصور البيهقي وإسناده صحيح. أربعة: روي عن عثمان بن عفان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه. أخرجه البياقي وإسناده ضعيف. وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى أن من كان من بني إسرائيل يدين بدين اليهود أو النصارى نكح نساؤه وأكلت ذبيحته، أما من دان بدينهم من غيرهم من العرب والعجم لم تنكح نساؤه ولم تحل ذبيحته، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض السلف. فعن عبيدة عن علي قال: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. أخرجه عبد الرزاق البياقي وإسناده صحيح. لكن هذا القول لا دليل عليه من كتاب أو سنة مرفوعة. وأما قول علي فهو معارض بقول غيره من الصحابة، بل قال ابن عباس: كل ذبائح بني تغلب وتزوجوا نسائهم، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منه. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف البياقي وإسناده صحيح. وقد كتب عامل عمر إلى عمر أن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرؤون التوراة ويثبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث، فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر بن الخطاب أنهم طائفة من أهل الكتاب. أخرجه عبد الرزاق البياقي وإسناده صحيح. قلت: وقد تقدم أن إنكار عمر على حذيفة زواجه باليهودية لم يكن لتحريمه، وإنما خشية أن يتزوج المسلمون المميسات والزانيات منهن، وهذا أمر معتبر ينبغي التنبه إليه مع القول بالإباحة، والله أعلم. أما المسلمة فلا يحل لها الزواج بالكافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، لقوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، واو الزانية حتى تتوب وتستبرئ بحيضة، قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذه الآية الكريمة هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم، وهل الإشارة في قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، إلى الزنا وإلى النكاح؟ وقد صار الجمهور خلافا لأحمد إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم، فجازوا زواج الزانية لأمور: واحد، أن ظاهر الآية غير مراد لأنه يستلزم القول بأن الزاني المسلم تحل له المشركة، وكذلك الزانية المسلمة يحل لها المشرك، وهما ممتنعان كما تقدم. اثنان، قالوا: الآية منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، قد خلت الزانية في أيام المسلمين، ويعكروا على هذا الجهل بالتاريخ فلا يثبت النسخ. ثلاثة، واستدلوا بحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا تغد يد لامس، فقال له صلى الله عليه وسلم: طلقها، فقال: إني لا أصبر عنها، فقال له: فأمسكها. أخرجه أبو داود والنسائي والبياقي وهو حسن بطرقه. قلت: لكن يتأيد حمل الآية على تحريم نكاح الزانية بسبب نزولها، فعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي، وكان بمكة بغي يقال لا عناق، وكانت صديقته، فقال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. أخرجه أبو داود والحاكم والبياقي وهو حسن. وهذا مذهب قتادة وإسحاق وابن عبيد وأحمد، واختاروا شيخ الإسلام: فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين، واحد أن تتوب، لأنه بتوبتها يزول عنها الوصف الذي من أجله حرم نكاحها في الآية الكريمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجة وابن الجعد والقضاعي في الشهاب والطبراني، والظاهر لي إرساله، لكن حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة. اثنان: الاستبراء بحيضة، وهو شرط عند أحمد ومالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسبيات: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وأحمد وله طرق وشواهد، حسن بطرقه. فاشترط استبراء الأم الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطئها، فكذلك زواج الزانية، وهو الصواب والله أعلم. زي المحرمة حتى تتحلل. لا يحل للمحرم أو المحرمة عقد الزواج حال الإحرام، فإن عقد أحدهما فنكاحه باطل، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب الحج، فراجعها غير مأمور. حاء الزواج بخامسة ما دام تحته أربع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانتهى عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع، فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع إلا ما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن، ومن النكاح بغير مهر. وقد أجمع أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافه من الشيعة على هذا. ومن كان مشركا ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء منهن مما زاد على الأربع. وقد ورد عن ابن عمر أن غيلان ابن سلم الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وعله البخاري ومسلم وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال، وانظر التلخيص. وهو حديث معل، إلا أن الإجماع منعقد على العمل به. ومن تزوج خامسة وعنده أربع فزواجه باطل، وعليه الحد إن كان عالما عند مالك والشافعي، وقال الزهري: يرجى إذا كان عالما، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد ولا مهرها، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.